فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن فهو خيرا فهو خير له شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال